السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وتوقفنا في المرة الفائتة عن التعبد إلى الله سبحانه جل في علاه باسمه الأعلى. نقول الإيمان باسم الله الأعلى يملأ القلب تواضعا، فمهما علوت مهما ارتفعت فالله هو الأعلى. فسبحانه جل في علاه بين أن ارتفاعك هذا منه سبحانه، قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فليعلم هذا الذي رفعه الله أنه قادر على خفضه، فليعلم هذا الذي رفع بنفسه وتكبر وفخر أن الله تبارك وتعالى هو الأعلى. وكل من تكبر على أحد من عباد الله بكلمة أو بنظرة أو بمشية أو بجلسة أو بمال أو بجاه أو بغير ذلك، حتى ولو قل، هذا حدث عنده خلل في اسم الله الأعلى، خلل في اسم الله الأعلى. لذلك اسم الله الأعلى يعلمنا أمرين: الأول إياك والتكبر، إياك والعلو على خلق الله، فإن الأعلى هو الله. الأمر الثاني الذي يرفع هو الله، الذي يرفع هو الله. فإذا ارتفعت مكانة فاعلم أنه قادر على خفضك وقهرك، ولا ترفع نفسك فوق ما وضعك الله فيه سبحانه جل في علاه فيهلكك. فلا ينجو من التكبر على خلق الله، ولا ينجو من قهر العباد والعدوان عليهم، إلا من تذكر علو الله على الجميع وقهره على الجميع. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اسمع، إن الله كان عليا كبيرا. انظر كيف وعظ الله تبارك وتعالى بالابتعاد عن العدوان بأي شيء باسمه العلي واسمه الكبير. فإن أطعنكم فلا تبغوا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فلا تغتر بكونكم أعلى يد من النساء وأكبر درجة منهن، فإن الله أعلى منكم جميعا وأقدر عليكم منهم جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من هذا الخلل القلبي. فالذي يقهر عباد الله ويتعدى على عباد الله أو يتكبر أو غير ذلك، أو يريد أن يقهر عباد الله أو يتعامل بهذه الطريقة الفجة من مدير أو أب أو زوج أو مدرس أو أي شيء، لا تعدو، لا تقهر، قل رحيما. سبحان ربي العظيم الذي يتعدى على الناس ويعدو على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، تذكر أن الله هو العلي الكبير، تذكر أن الله هو الأعلى. نسأل الله العفو والسلام. من تعرف على الله تبارك وتعالى باسمه الأعلى امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى. فمن اتصف بصفات المعالي أو بمعالي الصفات فبلغ المنتهى في صفاته، وبلغ المنتهى في قهره، وبلغ المنتهى في علو ذاته سبحانه جل في علاه. القلب يميل إليه ويمتلئ قلبه له محبة، فالنفس تحب الكمال، النفس تحب المعالي وفطرت على ذلك. وهذا أمر ثابت في كل اسم من أسماء الله نتكلم عليه، تجد أن كل اسم يقربك درجة من محبة الله سبحانه جل في علاه. لذلك التعرف على الله هو سبيل محبته. ومن التعبد لله باسمه الأعلى التعبد لله بالدعاء بهذا الاسم، فتدعوه بل وتذكره بهذا الاسم كما في الدعاء في الركوع: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكذلك تدعو ربك تبارك وتعالى متوسلا بهذه الأسماء. ومن تعبد أو من التعبد لله باسم الله الأعلى أنه يسهل على المعتقد في علو الله سبحانه جل في علاه أن يكون متعبدا، أن يكون عبدا حقا، وذلك لما يقوم في قلبه من تمام التعظيم والخضوع والحب، وهذا هو عين العبودية. فمن تعلم علو الله عرف علو ذاته وعلو قهره وعلو صفاته سبحانه جل في علاه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وبحمده، سهل عليه أن يكون عبدا، سهل عليه أن يقهر نفسه لله، سهل عليه أن يخضع أن يخضع لربه سبحانه جل في علاه ويعظمه، سهل عليه أن يحب هذا الذي اتصف بمعالي الأمور سبحانه جل في علاه. هذه هي عين العبودية. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اسمع، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق أي الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه، يدعون من دونه من الآلهة باطل. ثم انظر كيف ختم الآية سبحانه جل في علاه: وأن الله هو العلي الكبير. هذا العلو يملأ القلب بعبودية الله سبحانه جل في علاه، ويسهل على النفس أن تكون خاضعة مستجيبة معظمة محبة متذللة لهذا الأعلى سبحانه جل في علاه. وكما تعودنا أن نختم الكلام عن اسم أسماء الله تعالى بقصة لربما يظهر فيها هذا الاسم، ويظهر فيه تتجلى فيه بعض معاني هذا الاسم، وتجلى فيه بعض مظاهر العبودية بهذا الاسم. فعن أبي موسى الأشعري، وهذا حديث رواه الحاكم وأبو يعلى وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعربي فأكرمه، يعني هذا الأعرابي أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تعهدنا ائتنا، يعني مر علينا يعني. فأتاه الأعرابي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد له هذا الإكرام، فقال له: سل حاجتك، نفسك فيه. فإذا بالأعرابي يقول: ناقة برحلها، وأعنز يحلبها أهلي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، النبي بيقول لك نفسك في إيه؟ تقول له عايز ناقة وشوية معيز، عجب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: وما عجوز بني إسرائيل؟ يعني إيه قصة عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى هذه المرأة. قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر، يعني أراد أن يخرجوا، لما أوحى الله إليه فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فسار بمصر ضل الطريق، مش عارفين فين الطريق. فقال: ما هذا؟ إيه اللي حصل؟ فقال علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله تعالى أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه. طبعا ننقل عظامه يعني ننقل جسده، وإلا فالله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حتى ننقل عظامه معنا. قال يوسف عليه السلام: فمن يعلم موضع قبره؟ طيب قولوا لنا في موضع قبره احنا فيه. قالوا: ما ندري أين قبره، أين قبر يوسف عليه السلام، إلا عجوزا من بني إسرائيل، امرأة كبيرة في السن، والمرأة التي كبر سنها يطلق عليها عجوز، والرجل الذي كبر سنه يطلق عليه شيخ. نعم، فلا يقول عجوزة، لا هو عجوز. فالشاهد قالوا: ما ندري أين موضع، أين قبر يوسف عليه السلام، إلا عجوزا من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال: دلوني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل. سيدنا موسى قال: دلوني على قبر يوسف. فقالت المرأة: لا أفعل حتى تعطيني حكمي، يعني سؤلي. قال: وما حكمك؟ فقالت: أكون معك في الجنة. انظر إلى هذه المرأة، انظر إلى هذه المرأة، قالت: أكون معك في الجنة. انظر إلى الفرق الشاسع والبون الواسع بين هذا الأعرابي، أتاه السؤال كما يقولون على طبق من ذهب، سل حاجتك، وهذه المرأة توجد السبب، توجد السؤال. قال: لا أعطيك حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قال: أكون معك في الجنة. فكره موسى عليه السلام أن يعطيها ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة، يعني موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء، يعني جففوا هذا الماء، فانضبوا. قالت: احفروا. فحفروا واستخرجوا قبر يوسف عليه السلام، فلما أقلوها من الأرض إذا الطريق يضيء إليهم مثل ضوء النهار. الشاهد أن هذه المرأة تعبدت بسم الله الأعلى. الله يحب معالي الأمور، الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، سبحان ربي العظيم. فهذه تعبدت باسمه الأعلى. وانظر ما قالت: أريد الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة. يوسف عليه السلام كريم الرحمن، خط له التوراة بيده واصطفاه برسالاته وبكلامه، سبحان ربي العظيم. وهذا يدلك عبد الله على عظم قدر العلم. معلومة واحدة حفظتها عن أجدادها وتعلمتها بإتقان، فإذا بها تصل بها إلى جنة الرحمن مع موسى عليه السلام. وانظر إلى فرعون ماذا يقول. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا إثبات لعلو ذات الله سبحانه. فرعون يقول لهامان: ابن لي صرح بناء عالي حتى أنظر إلى إله موسى. السؤال: من أخبر فرعون أن رب موسى عليه السلام في السماء؟ ثم يأتي أشعري يقول: لا، الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. طبعا طبعا الله تبارك وتعالى بعلمه واحاطته في كل مكان، لكن بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق 7 سماوات، سبحان ربي العظيم. قال واني لاظنه كاذبا، اي واني لاظن موسى عليه السلام حشاه كاذبا فيما ادعاه ان الهه في السماء. والحديث الذي رواه الترمذي من حديث حسين بن عبد الرحمن، فقال يا حسين كم إله كم تعبد اليوم إلها؟ فقال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء. فقال إذن اترك 6 وعد الذي في السماء. الشاهد أن كفار قريش كانوا يعتقدون أن رب العالمين في السماء، وهذا حديث رواه الترمذي وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وكذا أشار إلى ضعف الترمذي قال هذا حديث غريب. وانظر إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف هو يرسي قواعد التوحيد، يستعين باسم الله أو يستعين بصفة علو الله. قال الصديق يوم فات رسول الله: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكور. سبحان ربي العظيم. وروى الحاكم وصححه وذكر في التلخيص أن الدارقطني والحاكم أخرجا من حديث أبي هريرة ورفعه أبو هريرة، لكن ضعفه العلامة الألباني في الإرواء، أن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان يستقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال لهم سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة تعتقد أن إلهها وخالقها وربها في السماء سبحان رب العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الاسم الرابع معنا هو اسم الله الأول، وذكر هذا الاسم كل من عد أسماء الله الحسنى، ورد في كتاب الله مرة واحدة. قال تعالى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر الآية. وفي السنة فقد ورد في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. أما عن معنى اسم الأول فأفضل من فسر اسم الله الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. قال الطبري رحمه الله: هو الأول قبل كل شيء بغير حد. وقال ابن القيم رحمه الله: سبق كل شيء بأوليته. وقال الإمام السعدي رحمه الله وطيب ثراه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، قال: الأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويجب على العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى. سبحان رب العظيم. انظر إلى هذا الجمال في هذه العبارات الرقراقة. الأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، يقرر أن لا أول إلا الله، وأن كل ما سوى الله مخلوق، وأن الله قبل أي شيء. ويجب على العبد أن يلحظ يلحظ بقلبه فضل ربه. لماذا؟ لأن الله قبل أي شيء. فكل نعمة دينية أو دنيوية منه سبحانه، إذ السبب والمسبب منه سبحانه جل في علاه. أما عن التعبد باسم الله الأول فنقول: أولا الإيمان بهذا الاسم، ثانيا الإيمان بمعناه، ثالثا الإيمان بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم، وهي صفة الأولية، وهي صفة ثبوتية ذاتية لا تنفك عن ذاته سبحانه وبحمده. رابعا التعبد لله سبحانه جل في علاه بتعبيد الناس بهذا الاسم، يعني تنشر بين الناس هذه الأسماء وتعلم بين الناس هذه الأسماء. وأنا أقر هذا الكلام ليس معناه أن تنشر هذه المحاضرات، لا، يمكنك أن تتكلم أنت بنفسك مع أطفالك، مع زوجاتك، مع من تشاء، بل مع من تستطيع بأي عبارات. بل لو نشرت محاضرات أخرى لمن هم يتكلمون عن هذا الاسم هذا خير أيضا. المهم أن تعلم الناس أسماء الله سبحانه جل في علاه. الثاني، ثانيا من التعبد لا باسم الأول أن تعلم أن كل نعمة ابتداؤها من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ومن الزائدة قبل النكرة تفيد النص في العموم. فما من نعمة، والنص في العموم يفيد أنه لا تقبل التخصيص، فما من نعمة أيا كانت فهي من الله وحده سبحانه جل وعلا، ولا صح أن تصرف نعمة إلا إلى الله سبحانه جل وعلا، ومن فعل غير ذلك كان جاحدا كافرا بأنعم الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الثلاثة الذين أراد النبي أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، يعني يختبرهم، من بني إسرائيل: أقرع وأبرص وأعمى. فذهب الملك إلى الأقرع فقال: أي شيء أحب لك؟ قال: أن يعطيني الله الشعر الحسن، وأن يذهب عني الذي قد قذرني الناس منه. فمسح عليه فأعطاه الله الشعر الحسن. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله الجد الحسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس منه. فمسح عليه فأعطاه الله الجد الحسن. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا أو عشراء أو عشراء يعني. فقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله علي بصري كي أبصر به الناس. فقال: فمسح على عينيه فرد الله عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ فقال: الغنم. فأعطاه شاة والدة يعني حاملة فقال: بارك الله لك فيها. انظر، فصار لهذا واديا من الإبل، ولهذا واديا من البقر، ولهذا واديا من الغنم. عشان يبقى عندك وادي من البقر أو وادي من الإبل من نقرة واحدة أو من بقرة واحدة محتاج كم سنة؟ سنين، ما يقرب من 20 أو أكثر من 20 سنة. ظل هذا الجحود يخفي في قلبه الجحود، ورب العالمين يعلم ذلك ويستدري، فيزيد من عطاياه، فيزيد من منه وكرمه عليه. لماذا؟ حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. فذهب الملك في وقت الاختبار، فذهب إلى الأقرع على هيئة رجل أقرع وفقير، فقال: فقير وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، فليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. انظر، أتاه على هيئته الأولى مذكرا له بحالته، أنه كان أقرعا. ثم بين له أنه من الفقر بمكانه، ليس هذا فحسب، بل اجتمع مع الفقر أنه من عابر السبيل، وكل واحد كل وصف من هذه الأوصاف يستحق الزكاة. ثم بين له أنه قد فقد كل السبل، فليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. ناقة، ناقة يا أخي، ناقة أكثر من 20 سنة، الله يزيد لك من العطايا، ناقة أتبلغ بها على سفري. فقال له: الحقوق كثيرة، تعرف الكهرباء والنور والغاز والفلوس بره في السوق، أنا شغال بفلوس الناس سبحان الله، والمدارس مصاريف المدارس، لا ما فيش سبحان الله العظيم. كنت عايز أقول لك إن ذكر يكون هذا الرجل من ينفق مثلا آلاف في وجبة واحدة، سبحان رب العظيم، وتراه مثلا هو يجهز أشياء بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدقق ويحقق ويجيب أغلى الأشياء إلى غير ذلك، نسأل الله والسلام يعني. فقال: الحقوق كثيرة. قال له الملك: وكأني أعرفك، وأنا شفتك قبل كده، وأنا أعرفك، ألم تكن أقرعا يقذرك الناس فأعطاك الله الشعر الحسن، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. ده أنا بمجهودي وعراء جميني أنا أمسك التراب يبقى ذهب. أنا لولا أنا اتكلمت في الموضوع ده ما كانش حل، لولا تدخلي ما كانش يتحل خالص، لولا الطبيب الفلاني ما كانش خالص. نفس الكلام: إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. قال: اللهم إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأبرص فقال له مثل ما قال الأول، ففعل معه مثل ما فعل الأول. ثم ذهب إلى الثالث المتعبد بأوليته سبحانه جل في علاه، فقال له: قد أتاه على هيئة رجل أعمى. فقال: فقير وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، فليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، شاة أتبلغ بها على سفري. فقال له الأعمى، قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أشق عليك بمنع ولا بمنة، لا أجهدك يعني لا أشق عليك، طالما أخذت لله مفيش مشقة عليك النهاردة. طب المشقة تأتي منين؟ إما يمنعه وإما يمن عليه، لا، قال له مفيش منة ولا منة. لماذا؟ لأنك أخذته لله صاحب النعمة الحقيقية. لقد كنت فقيرا، وهو يكلمه، لقد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، والله لا أجهدك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: إن الله، اسمع، إن الله أراد أن يبتليكم فرضي عنك وسخط عن صاحبك، فرضي عنك وسخط عن صاحبك. انظر، رضي الله عن من تعبد بأوليته، رضي الله عن من نسب النعمة إلى الله سبحانه جل في علاه. لذلك كن دائما ممرنا لقلبك أن تنسب النعمة إلى الله، ما تقولش أنا جبت لكم الأكل وربنا جاب لكم الأكل، جبت لكم الكراسات، الله الذي أتى بهذه الأشياء، ركبوا لنا الحاجة، لا، ما حدش ركب لنا حاجة، ما حدش ليه فضل علينا، الله صاحب الفضل وحده سبحانه جل وعلا، أنت مش صاحب فضل على أي حد، الله صاحب الفضل على كل حد. انظر إلى يوسف عليه السلام ماذا يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يقول لك: إما طلعوني إما طلعت. يوسف يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه. فلا تنسب شيئا إلا لله، عشان تمرن قلبك إذا أتت الحوادث وأتت المواقف تستطيع أن تنسب النعمة لمن؟ لله سبحانه جل وعلا. علم أولادك، علم أولادك الذي يطعمنا هو الله، الذي يرزقنا بالسكن، يرزقنا بالأجهزة، يرزقنا بأي شيء هو الله وحده. ده أخوانا مش مقام أدب، ده مقام حقيقة، وإلا فأنت عاجز وأنا عاجز وكلنا عاجزة. يا أخوانا أقول لحضرتك على الأمر، أنت إيه؟ هقول لك أنا أنت إيه؟ أنت وأنا ولا حاجة. لو تعرف تتعامل كده يبقى أنت راجل الآن عرفتك حقيقة نفسك. طيب إزاي إحنا ولا حاجة؟ قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ آه نعم، إنا خلقنا الإنسان، الله يتكلم، الله يتكلم الآن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. إحنا ولا حاجة لولا الله سبحانه وبحمده. وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول: من قال لولا البط لسرق الدار فقد أشرك. اعتبر ابن عباس شركا، حرامي قفز على البيت فأصدر البط أصواته. طبعا احنا كلمنا أمام أسماء صوت البط إيه؟ البطبطة اسمه كده. المهم فأصدر البط بطبطة يعني صوته، فإذا باللص يهرب يفر. صاحب البيت صحى لقى الرجل شاف ظهره به، فقال: لولا البط لسرق الدار. اعتبر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان هذا شركا، وان هذا من نسبه النعم لغير الله. ثم الناس بتقول بقى: لولا الطبيب الفلاني ما كنتش خلفت، ولا الطبيب الفلاني ما كنتش خفيت، ولا الطبيب الفلاني كنت حصل لي كذا. انا لله وانا اليه راجعون. فانسب النعم لربك المنعم، انسب النعم الى الاول سبحانه جل في علاه. كذلك من الامور التي ينبغي علينا ان نعلمها ونعلم أن في مواطن التعبد إلى الله بسم الأول، أن يتعلق القلب بالأول. ليه؟ صاحب النعم هو الله، الله أول قبل أي شيء، فبالتالي لن يلتفت القلب لا إلى سبب ولا إلى وسيلة، فالله أول قبل أي شيء. قال تبارك قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك أقول أخي وحبيبي: من ذا الذي شفع عنده في الأزل ليكتبك من السجدين؟ مين كده؟ مش ربنا قال القلم اكتب؟ مين اللي قال ربنا علشان خاطري اكتب فلان بيحضر مجالس العلم ويسمع عنك ويتكلم عنك وبيصلي وبيصوم، واكتبه مسلم، ما تكتبوش نصراني ويجاهد، لا اكتبه مسلم مباشرة. مين اللي قال له كده؟ مين اللي شفع عنده في الأزل ليكتبك من هؤلاء؟ مين تيجي تقول لي أنا دخلت في الموضوع خلصته؟ مين بقى اللي كتب في اللوح المحفوظ ان حضرت تخش في الموضوع ويخلص؟ مش هو ربنا سبحانه وتعالى؟ مش هو ربنا سبحانه وتعالى؟ لما انت بتطلع برب ساعات تقول لي انا كنت مفروض اقول كده ونسيت، سبحان رب العظيم. مش عايز تفوق؟ مش عايز تفوق ان انت ولا حاجة؟ مش عايز تفوق ان انت منفوق على الفاضي؟ مش عايز تعلم حقيقة نفسك ليه؟ انا لله وانا اليه راجعون. اجعل قلبك متعلقا بربك، لا يتعلق بالناس، لا يتعلق بنفسك، لا يتعلق بسبب، لا يتعلق بوسيلة. لذلك من تعبد لله باسمه الأول زال من قلبه كل عجب، زال من قلبه كل عجب وكل تكبر، ويمتلئ صدره وقلبه تواضعا لا يفخر بأي شيء. ليه؟ إنك لو عايز تفخر افخر بحاجة تبعك، حتى لو حاجة انت ليك فيها فضل. تفخر مثلا بقوتك، ايوه بقى قوتك دي جبتها منين؟ انت اللي اكتسبتها؟ لا، الله هو الاول. اذ ليس له اي شيء وليس منه، اذ ليس لك اي شيء وليس منك اي شيء. طب العلم اللي عندك؟ الله الذي علمك. طب الرأي؟ طب الحكمة؟ طب الرزانة اللي انت فيها يا رزين يا محترم يا مؤدب يا خلوق، اللي انت بتنتقد كل الناس حواليك وشايف نفسك اللي هو ما جبتوش ولادة، عز الزمان ان يأتي مثلي، يا رب ما يأتيش مثلي اصلا. صلى الله ان يحيي بلاد العباد من امثال هؤلاء المتكبرين، صلى الله عليه وسلم. تفخر بايه؟ لن تفخر لا بطاعة، ولن تفخر بقيام ولا بصيام ولا بصدقات ولا بعلم ولا برأي ولا بحكمة ولا باجتهاد ولا بمال، ولا تفخر بجاه. فضلا بقى المرأة ربنا يهديها ويصلح حالها، تفخر بجمالها. من أعطاك هذا الجمال أو أعطاك هذا الجسد أو غير ذلك؟ أليس هو الله؟ ولن يفخر بنسب، ولن يفخر بقوة، ولن يفخر بعز، ولن يفخر بأولاد. لأنه يعلم أن هذا من الله سبحانه جل وعلا. بل يقول أنا المريض الذي شفاني، أنا الصغير الذي رباني، أنا الجائع الذي أطعمني، أنا العقيم الذي رزقني بالولد، أنا الأيم الذي زوجني، أنا الجاهل الذي علمني، أنا الضعيف الذي قواني. سبحان رب العظيم، سيعرف نفسه بحقارتها ويعرف ربه بفضله وغناه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما أنت ما كنتش حاجة حبيبي، أنت ما كنتش حاجة والله، أنا وأنت ما كناش حاجة، فبالتالي أي شيء منه سبحانه جل في علاه مش محتاجة. فنسأل الله العفو والسلام. كذلك يمتلئ القلب حبا لهذا المنعم، لما تعرف أنه هو الأول وهو صاحب كل نعمة، يحصل لقلبك إيه؟ يحصل لقلبك ميل كبير لهذا المنعم، لهذا الأول الذي ابتدأ كل نعمة سبحانه جل في علاه، الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وبحمده. انظر كل اسم الأسماء يميلك إلى ربك، يحببك إلى ربك سبحانه جل وعلا. كذلك من التعبد لله باسمه الأول الدعاء باسم الله الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه، يعني راح يذهب لنومه، يعني أن يقول اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض وربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فالظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. سبحان ربي العظيم. وقال يوسف عليه السلام، هذه كلمة والله يعني من الأمور التي ينبغي عليك أن تحفرها في قلبك. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش أنا اللي خرجت لما قولت الرؤية، ما قالش كده، ما قالش أنا خرجت لما قلت الراجل اذكرني عند ربك، لا، هو اللي طلعني، هو اللي طلعني سبحانه جل وعلا. وانظر إلى سليمان عليه السلام، وانظر إلى يوسف نفسه عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك، آتيتني أنت من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ماشي، ده ذكاء، ده فطرة، دي فراسة، ده ننظر في المسألة أجيبها ما حدش يعرف يجيب شبهها. الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر وأتوب. رب قد آتيتني من الملك، والله يقولنا الإنسان ينظر إلى نفسه يشعر بحقارة شديدة. رب قد آتيتني من الملك، نسأل الله أن نعوذ بالله أن نكون من الجاحدين لنعم الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. انظر كيف ينسب النعم لربه، ده نعمة ربي، رباه يعقوب عليه السلام بفضل الله عليه، أو رباه الله بيعقوب عليه السلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم لا كلها إما نعمة منسوبة إلى الله أو نعم تطلب من الله، هكذا كن. النعم الحاصلة لا تنسبها إلا إلى ربك وإن دقت، والنعم المفقودة لا تطلبها إلا من ربك وإن دقت أو إن عظمت. بس إذا لجأت لا تلجأ إلا إلى الله، هذه مراتب التعبد. لما تنزل عليك الدائقة، تنزل عليك الحالكة، إلجأ إلى الأول صاحب النعم الحقيقي، إلجأ إلى من ابتداء النعم منه سبحانه جل في علاه. وإذا نسبت النعمة فلا تنسبها إلا إلى ربك سبحانه جل في علاه. يا أخي مش عايز أقول لك إن حتى النعم لما تأتي به ما تقولش أنا اشتريت نعم، ربنا رزقني بالنعم سبحانه جل في علاه، من علي به سبحانه جل في علاه. تقول لي أنا خلفت، أنت ما خلفتش ولا تقدر تخلف، ولا تقدر تأتي بقول لك إيه، بقول سبحان ربي العظيم بخلية واحدة في جسد هذا الجنين. الله الذي رزق، الله الذي وهب، سبحان رب العظيم. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام، انظر إلى الأنبياء والمرسلين، تعلم. قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني، أنسب النعم إلى الله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت لم ينسب الشر لله، لم ينسب الشر لله، فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم موجودة ينسبها لله، نعم مؤملة تطمع فيها تطلبها من الله، هكذا كن. وانظر إلى سليمان عليه السلام، وانظر إلى سليمان عليه السلام، نبي وملك وملك وملك، ملك لم يؤتاه أحد بعده خلاص، ومع ذلك لما سمع النملة ماذا تقول فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر انظر، اسم الله الأول يتبلور لك في حال هؤلاء الأنبياء والمرسلين. انظر، نعم موجودة تنسب، لا تنسب إلا إلى الله وإن دقت، نعم مؤملة يطمعون فيها لا يطلبونها إلا من الله، ثم نعم موجودة يسارعون في شكر الله عليها. كيف يشكرون الله عليها؟ بنسبتها إلى الله. فتبسم ضاحكا من قوله، ما ضحكش بقى ضحك الفخر والأشر، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وانظر إلى موقف هو أعظم من ذلك، طرفة عين، وجد عرش بلقيس أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. ما قالوش جدع كويس عصيبه الغريب، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحانه وبحمده، أسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد علمي إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.